السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1446. وصلنا إلى قضية أنك تريد الوصول إلى الله، فالوصول إليه يبدأ بعلم معاملة معه سبحانه وتعالى. علم معاملة معه يبدأ بمعرفته سبحانه وتعالى. معرفته سبحانه وتعالى تحتاج إلى تطهير القلب لكي يعرفه ويتأثر بمعرفته. قلنا أن هذا القلب كالكائن الحي، يصح ويمرض ويموت، فمحتاجين البداية. يا ترى قلبك صحيح ولا مريض ولا ميت؟ المرض بيتفاوت زي الأمراض اللي في الدنيا بتتفاوت، واحد عنده شوية برد، واحد عنده شوية صداع، واحد عنده شوية مغص، غير واحد عنده سكر، عنده ضغط، عنده ربو، عنده غير واحد عنده سرطان، عنده والعياذ بالله. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عنا وعن المبتلين من المسلمين، وهكذا امراض خطيرة غير القلب الميت. فعايزينك دلوقتي بسرعة في لحظات تعرف انت قلبك صحيح ولا مريض. طب اعرف ازاي؟ انت دلوقتي لما كنت بالليل رائد وتقلبت، او قمت دخلت الحمام، او عيل عيط صحاك، او حد خبطك وانت نايم صحيت، عرضت على نفسك اقوم اصلي ركعتين، قلبك طوعك يبقى صحيح، ما طوعكش ورفض يبقى مريض او ميت. هي دي المشكلة الكبيرة. اعرف كده، اي معصية بتعصيها بتبص لامرأة متبرجة سواء على التليفون او في الشارع او في المعاملات، ده مرض في القلب. اعرف بقى، عايزين نعرف ايه مرضك. المرض القلب مش بس مجرد الموضوع البص للنسوان، الكذب مرض، البخل وعدم اداء حق الله في المال مرض، وكل مرض له علاج. اقول لك مرض خطير، عدم الرضا بقضاء الله وقدره مرض. انسان مريض اقدار الله عز وجل هو متسخط، فلذلك كل مرض من الامراض دي له علاج. يعني لو واحد عنده صداع وخد علاج المغص يذهب مرضه؟ ما يذهبش. فلذلك بنقول ايه، ان مثلا اللي مريض بالجشع وطلب الدنيا وهم الدنيا وحب المال، لو صلى 100 ركعة وصام 100 يوم مش هيعالج المرض ده. مرض الجشع ده علاجه ايه؟ الزهد. يجي ازاي الزهد؟ يبقى هي دي القضية، قضية ما بقولكش الزهد يلبس جلابية مرقعة واقعد قدام الحسين اشحت، لا، وانما قضية معرفة الدنيا ومعرفة الآخرة ومعرفة المال، نظرة الإسلام إلى المال. يبقى هي دي القضية بقى، قضية العلم، إنك تتعلم إزاي تعالج أمراض قلبك دي. النظر إلى توارد واستمرار وتكاثر النعم عليك، ده علاج لكتير من الامراض، انك تنظر لنعمة ربنا عليك، نعمة ربنا انه جعلك مسلم. قولي الحمد لله. نعمة ربنا انك شايف ومفتحه وليك عينين وبتشوف. نعمة ربنا انك بتنطق وتتكلم. نعمة ربنا انك بتسمع. نعمة ربنا انك بتاكل وتشرب. نعمة ربنا انك بتنام. ما هو واحد قال لظالم كده قال له عارف الفرق بيني وبينك ايه؟ ان انا احط دماغي على المخدة بنام وانت ما بتنامش. يا ما ناس ما بتنامش من الفكر، يا ما ناس ما بتنامش من المرض الا بالمنوم، وانت مش عارفين نصحيك من النوم ومش معترف بالنعمة دي. الشاهد ايه؟ عشان كده ربنا قال ايه؟ ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. نايم وبتقول له اديني آية من آيات الله، وبيديك وبيديك وانت نايم. الشاهد ايه؟ النظر في توارد وتكاثر ودوام النعم، النظر الى تدبير الله لأمر الكون. كتير من الناس بيقول لك انا عندي مسؤوليات كتير، انا متحمل مسؤوليات كتير، انت ما تعرفش انا ممشي البيت ازاي. ده ايه ده؟ بيت. لما تنظر بقى عشان ربنا يعظم في قلبك ويعالج ده في قلبك ضعف عظمة الله، لان احنا قلنا ما كملناش بقى قضية عظمة ربنا في قلبك، ان ما علم هذا من حلف بي كاذبا، ان ضعف عظمة الله في قلبك سبب كل الذنوب والمعاصي اللي انت بتقع فيه. لو عظم الله في قلبك ما عصيته قط. ضعف او غياب او الغيبة عن عظمة الله. فنيجي هنا نقول ان من اسباب استجلاب عظمة الله أن ترى تدبير الله لهذا الكون، أن الله يحكم هذا الكون بنواميس بسنن غاية في الدقة والثبات. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ثم انظر عشان تعرف عظمة ربنا إلى القضاء والقدر، ان ربنا يدمر دول ويزيل بشر وينتقم من ظلمة ويغني فقراء ويمرض يسعد ويشقي ويمرض ويشفي ويرفع ويضع ويعطي ويمنع. سبحانه. شوف تلوين النعم. ادى ده عيال، ودى ده فلوس، ودى ده صحة، ودى ده، ودى ده، ودى ده، ومنع ده، ومنع ده، ومنع ده، ومنع ده. قل لي ما هو ده بقى اللي يجنن. شايف انت اللي بيحصل حوالينا، المسلمين اللي بيهانوا ويؤذوا في فلسطين وكده، واللي التانيين الجبروت والكبر والفلوس والطغيان اقول لك شوف، عشان تحكم على ده انت تحتاج علما كعلم الله. شفت بقى؟ هي دي، ان ربنا عليم حكيم قدير وانت جاهل. قال الله عز وجل يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. انت ما تعرفوش. ما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فانت ما تعرفش ربنا. احنا الوقت عمالين نقول عايزين نعرف ربنا، عايزين نعرف الاسماء والصفات، اما ان احنا نحيط به علما مستحيل. وده علاج لمرض الاعتراض على الله. لكن انت ما تعرفوش كويس، تعرفش حكمته سبحانه وتعالى. تعرفش إحاطة علمه، لأن الله علم ما كان وما يكون وما سيكون. ده اللي انت ما تعرفوش، انت مشاهد اللحظة دلوقتي، ما شفتش اللي قبل كده ولا اللي هيجي بعد كده. تدبر عظمة كلام الله القرآن، تدبر عظمة الأسماء والصفات، تدبر الشرائع والعقائد والأحكام اللي ربنا شرعها ونزلها وأمر بها. بنركز الآن على علاج قلبك. هنقول إيه؟ أن الفقير الآخذ لصدقتك يستخرج منك داء البخل، مثل الحجام الذي يستخرج منك الدم الفاسد. شفت بقى ان الفقير ده دواء. عشان كده بقول لك كتير بلاش تدي فلوسك لفلان يتصدق لك بيها، روح انت للفقير واعرف مكانه واديله. زيارتك ليه ورؤيتك ليه ومعاملتك معاه دواء. الشكر ببذل المال عمل صالح يحصل به علاج للبخل. شح المطاع مثلا، الرسول لما قال ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، مهلك الشح المطاع ده لا يعالجه صيام 100 يوم ولا يعالجه قراءة 100 ختمة، إنما يعالجه الشح المطاع ده أن تنفق مما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنفقوا مما تحبون. اتباع الهوى، اتباع الهوى مرض، وانت بتعالج اتباع الهوى باتباع الهوى. لما هنتكلم دلوقتي يا رب يكرمنا ونتكلم في اسماء الله وصفاته، واحد يقول لك انا بحب الاسماء اللي بتفرح، اسم الله الطيب الغفور الرحيم، صاحب هوى. يقول لك اصلا انا باجي بالتشجيع، ما باجيش بالتهديد والتخويف. هوى بيعالج الهوى بهوى. فاحنا بنقول ايه؟ ان اتباع متبع الهوى ده لما يجي مثلا نقول له صوم، يقول لك لا انا الصيام صعب علي شوية، انا هقعد اقرا جزئين قرآن. مش ده علاجك، مش ده علاجك. زي ما قلنا كده، زي اللي عنده صداع وخد دواء للبطن، علاجك انك تخالف هواك، انك تصوم، انك انت تتصدق بصدقة توجعك، مش بجنيه واتنين وخمسة وعشرة وخمسين وخمسمية والف، صدقة توجعك تقسم وسطك، هي دي علاجك. العلاج كده، ما احنا بنقول احيانا عشان يعالج حاجة ببطنك بيشق بطنك. فتح البطن ده ما هوش ليه مضطر، هو ده العلاج، ما عندوش علاج الا كده. ابن القيم هنا بيقول كلمة حلوة قوي. بيقول ايه؟ ومتى اراد الله بالعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما يعالج به قلبه. لما ربنا يحب عبد وربنا يحب يشفيه، يوفقه ان هو يحط كل همه في العمل اللي يشفي ربنا به قلبه. لان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. يبقى تداووا عباد الله، خدوا بالأسباب ومتى أراد الله بعبد كمالا وفقه لاستفراغ وسعه فيما يداوي به أمراض قلبه وفيما هو مستعد له قابل له قد هيئ له، فإذا استفرغ وسعه آتاه الله من مواهبه وأفضاله ما لم يكن يخطر له على بال. إذا استفرغ وسعه يعني قول عمل اللي عليه، عمل اللي يقدر عليه بدل أقصى ما يقدر. أنا عملت كل اللي أقدر عليه بس، والباقي لا مش باقي بقى، ده هيزيدك من فضله، هيزيدك من فضله. ولكن هنا نقطة مهمة قبل أن نبدأ فيها، اللي هي الأسماء، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى مقتضية لآثارها من العبودية. أنا هقول لك النهاردة إن أسماء الله الحسنى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. سهل جدا إن احنا نجمع 99 اسم، سهل جدا. بعض العلماء قال لا هي مش 99، هي أكتر من كده بكتير. حاولنا نجمع في الكام يوم اللي فاتوا دول، وصلنا ل200 حاجة و90 اسم، قريب من 300 اسم وصفة. عشان في واحد اسمه الشيخ محمود له كتاب ممتاز جدا اسمه الأسماء الحسنى. الشيخ محمود ده شغل الكمبيوتر وحط ضوابط الاسم وطلع الأسماء 99 دول اللي موجودين معانا في الحديث وقالوا انها مدرجة. الشيخ محمود قال لا فيهم 29 اسم مش صح، و70 اسم بس اللي هم اللي صح، وجاب أسماء تانية كمل 99. جزاه الله خيرا على مجهوده في هذا الجانب، مجهود رائع جدا جدا. ولكن بنقول ان الحديث التاني بقى حديث سيدنا عبد الله بن مسعود له حديث الهم، خلينا نقوله في الحلقة الجاية برضو، مهم ان احنا نتعلم حديث دفع الهم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم اكفنا كل ما أهمنا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.